الجوازات تطور الجوازات محددين يوم خميس حد الجواز في جنب مكتب يقول لك تدفع لي زي مال بعد فتره عشان اجهز لك وتجي تصور بعد فتره بقى جواز انا ما اعلم يجوز هذا كيف اللي بدري الشرم انه يقول لك بعد ترى فيش يا خاصه هذا فيش داب نسال الله لا لا لا سوري ما اللي قاعد يقول نسال الله العافيه حتى هذا مش سوري هذه هي راه مجانيه بس يفهمني من عمر مجانية هي هي مجانية وينبغي علي أهل يتظافروا في الجهود هذه كلها وممكن الأوقاف تدير مراسلة للسجل للجوازات بخصوص هذا الأمر لأن هذه مخالفة إدارية إلى جانب أنها أصلا مخالفة شرعية ما فيش الحجز مجاني أصلا هم يحابوا فيه يديروا فيه لا من اضطر يذهب والاسم عليهم لا عليه من اضطر في علاجه في غيره مثلا الاسم عليهم لا عليه لكن انت تقدر تخسره عن النت بروحه وتحجز او عندك حد في برا في مناطق اللي فيه النت قوي يحجز لك بس ضد الجامعة اللي انا مقيم علينا ومسجل وين كنا تمت اللي في الجواز بريك فيها بريك فيها شوف حتى جالوا ولا أوجلوا بريك فيها هذا بريك